لا ينال هذا الأجر. فينبغي للإنسان أن يعتني بالصلاة وأدائها بشروطها وأدابها وسننها حتى ينال هذا الفضل العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.